بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا الكلام في الدرس الماضي في أحكام العدد، وانتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام العدد. فالموطوءة بنكاح فاسد هل لها عدة على المذهب؟ نعم. الموطوءة بنكاح فاسد هل لها عدة على المذهب؟ لها عدة. طيب الموطوءة بالزنا والعياذ بالله على المذهب لها عدة بحسب ما سبق، يعني إذا كانت حامل تضع الحمل، إذا كانت ذات حيض 3 قروء، وإذا كانت صغيرة أو آيسة أو لا تحيض فإنها تعتد 3 أشهر. طيب من ارتفع حيضها ما عدتها؟ المطلقة المرتفع حيضها ما عدتها؟ لا، حالتين. نقول تنقسم إلى قسمين. إلى قسمين، وهما، تفضل شيخ. إذا علمت السبب ماذا تفعل؟ إذا كانت تعلم السبب ماذا تفعل؟ تنتظر حتى يعود، فإن لم يفعل وأيست منه اعتدت كآيسة. طيب وإذا لم تعلم سببه، هذا يحصل، تأتي امرأة مثلا يرتفع الحيض لا تعلم السبب، تعتد مدة الحمل أو تعتد غالب الحمل هو 9 أشهر ثم تعتد كآيسة 3 أشهر، فيكون مجموع 12 شهر سنة. ها هنا مسألة أثارها أخونا، لما يتكلم الفقهاء في الأشهر أو في الأيام فمن الطبيعي أن الكلام ينصرف إلى الأشهر الهجرية، لأن هي الأشهر التي بنى الله تعالى عليها الأحكام. طبيعي لما يقول عدة أو كفارة أن هذا منصرف إلى الأشهر الهجرية التي ينبني عليها الأحكام. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. القرء في اللغة من الألفاظ المشتركة، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر لغة، لكن ما المراد به في الآية؟ هل المراد به الطهر أو الحيض؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم، اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر. فالمذهب أن القرء هو الحيض، فتعتد 3 حيضات. نعم، تفضل شيخ. شيخ شو معنى ولا يحتسب مقامها عند الثاني؟ نعم، بسم الله. قلنا على المذهب إذا وطئت معتدة أو بنكاح فاسد مثل على الموطوءة المعتدة، مثل على المعتدة، جيد، ممتاز. فامرأة معتدة مثلا ثم تزوجت في العدة وبقيت مع زوجها الثاني 10 أيام ثم فرقنا بينهما، المؤلف رحمه الله يقول تكمل عدة الأول ولا تحسب منها الأيام التي بقتها في النكاح الثاني، يعني لا نحسب منها 10 أيام هذه، فإذا اكملتها اعتدت من النكاح الثاني. واضح شيخ؟ إيه. إذن اتضح معنا ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني؟ إذا كانت عدتها بالحيض يا شيخ. نعم؟ إذا كانت عدتها بالحيض حتى لو كانت عدتها بالحيض فإن هذا الطهر وهذه الحيضة التي بقتها لا تحتسبها، وليس المعنى أن تستأنف من جديد. إيه تكمل، لكن هذا الطهر وهذا الحيض الذي يعني مثل هذه هذا القر الذي يعني في الغالب يكون مدة شهر لأنه كل شهر يكون مرة، لا تحتسبه في العدة إذا كان الاعتداد بالحيض. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العدد ذكر الإحداد، وذلك لأن الإحداد متعلق بالعدد، هذا وجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الإحداد في هذا الموضع. والإحداد هو ترك الزينة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. إذن الإحداد خاص بالميت الزوج فقط، عفوا، خاص بالوفاة، لكن إذا كان غير زوج فلا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أيام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة ليال. فلو مثلا مات أخ المرأة أو أبوها أو نحو ذلك، يباح لها أن تحد، تترك الزينة، لكن لا تتجاوز ثلاثة ليال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب على زوجة ميت. هذا الحكم الثاني للإحداد، أنه واجب في حق المرأة التي مات عنها زوجها، التي كانت العدة بسبب الوفاة، ويباح لبائن. يعني لو أن على المذهب امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا فلها أن تترك الزينة، لا يجب عليها وجوبا الحداد، لكن مباح إن شاءت فلها ذلك. إذن فهمنا مما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحداد يجري عليه هذه الأحكام الثلاثة: التحريم إذا كان على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام، والوجوب إذا كان على زوج ميت، والإباحة إذا كان على فرقة بائنة في الحياة، يعني مثلا مطلقة طلاقا ثلاثا ونحو ذلك. نعم. وهو ترك الزينة. نعم، إذا طلقت طلقة واحدة ثم مات زوجها، إذا مات الزوج وهي ما زالت في العدة فهي رجعية، والرجعية زوجة، فتثبت لها أحكام الزوجات، يعني ترث وتعتد عدة الوفاة، ويجب عليها الإحداد، لأنه سبق معنا أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. تفضل شيخ. هو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. نعم، هذا هو تعريف الإحداد: ترك زينة وطيب وكل، يعني ترك كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها. وهذه مسألة يسأل عنها بعض النساء اللاتي في الإحداد، يعني يظن بعض النساء أن للإحداد ملابس خاصة من حيث الألوان أو نحو ذلك. والصحيح أنه ليس للإحداد ملابس خاصة، وإنما لها أن تلبس ما شاءت بشرط أن لا يكون زينة، وكذلك تترك الطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها مثل التحلي ونحوه، فأي شيء من مسائل الزينة تتركه، أما ما سوى ذلك من سائر الثياب باختلاف أنواعها وألوانها أو التنظف أو مشط الشعر أو نحو هذه الأمور فلا بأس به للمرأة المحادة. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولا الخروج لحاجتها نهارا. نعم. وهذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها، وهي مسألة خروج المرأة التي في الحداد، فيجب على المرأة بقاؤها في المسكن الذي وجب عليها الإحداد، يعني توفي زوجها وهي فيه، سواء كان البيت مملوكا أو مؤجرا أو معارا أو نحو ذلك، ما لم يتعين إخراجها منه، يعني كأن يكون مثلا أجرة لا تستطيع دفعها وليس للميت تركة تدفع منه الأجرة، فيجوز أن تخرج من هذا البيت. فيجب على المرأة أن تبقى في بيت الذي توفي زوجها وهي فيه مدة الإحداد، وهو مدة العدة 4 أشهر و10 إذا كانت حائل، أو حتى تضع الحمل إذا كانت حامل. ما حكم خروجها من المنزل؟ قال المؤلف رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا، يعني يجوز الخروج في النهار إذا كان لحاجة. مثل ماذا؟ مثلا امرأة عندها أغنام ماشية وليس هناك أحد يقوم بهذه الماشية، فلها أن تخرج لتصبح من شأن الماشية نهارا. مثلا امرأة موظفة ولا هنالك نظام إجازة لها، فلها أن تخرج إلى عملها نهارا، هذه كلها من باب الحاجات. والدليل على ذلك أن خالة جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجت إلى جداد نخلها نهارا وكانت في الإحداد. الحالة الثانية أن يكون الخروج للضرورة، فيجوز الخروج نهارا أو ليلا. مثلا امرأة أصابها حالة تستدعي الخروج ليلا من المرض مثلا، فيجوز أن تخرج في الليل إلى المستشفى، لأن هذه ضرورة. الحالة الثالثة ما ليس حاجة ولا ضرورة وإنما هو من الكماليات، فهذه لا تخرج لا ليلا ولا نهارا. نعم. ومن ملك أمة يوطع مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام العدد أتبعه بالكلام عن أحكام الاستبراء، والاستبراء يختلف عن العدد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، يعني سواء كان تملكها وكان المالك قبله أمة قبله رجل أو امرأة أو أيا كان المالك صغيرا أو كبيرا، فحرم عليه وطء ومقدماته، مقدمات الوطء قبل الاستبراء. واضح هذه المسألة؟ كيف يكون الاستبراء إذا كانت حامل حتى تضع، وإذا كانت غير حامل فإذا كانت تحيض فبحيضة واحدة فقط، وإذا كانت آيسة أو صغيرة فبشهر فقط. هذا يسمى الاستبراء ولا يسمى عدة. لماذا؟ لأن الهدف منه هو تأكد خلو الرحم من الولد حتى لا تختلط الأنساب، فهو طلب براءة يعني لماذا سمي استبراء؟ يعني طلب براءة الرحم من الحمل. نعم. فصل. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل ساقه في أحكام الرضاعة، فقال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه قاعدة، وهي في الأصل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي الصحيحين الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر المؤلف ما يحرم بالرضاع، فقال ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. وهذه مسألة أحيانا تشكل على بعض الناس، إذا افترضنا أن الطفل الرضيع اسمه محمد، رضع من امرأة اسمها هند، محمد رضع من امرأة اسمها هند، الحرمة إلى من تنتشر؟ إلى محمد وفرعه فقط، وإن نزل سواء كان ابن أو حفيد دون أصوله وحواشيه. فمثلا هذه المرأة هند وبناتها أجانب بالنسبة لوالد محمد وإخوته، فيجوز لإخوة محمد من النسب أن يتزوجوا من أخوات أخيه من الرضاعة من بنات هند. واضح لهم واضح؟ طيب، وبالنسبة لبنات هند هل يحرمن على محمد؟ نعم، يحرم جميعهن على محمد سواء من كان قبله أو بعده، لأنهن بنات أمه من الرضاعة، وبنات أمه من الرضاعة يكن أخواته من الرضاعة. طيب، بنات زوج هند من غير هند يحرمن عليه؟ بنات هند، بنات زوج هند من غير هند، يعني زوج هند له امرأتان، فله بنات من هند وله بنات من غيرها، بناته من غير هند هل يحرمن على محمد؟ نعم يحرمن على محمد، لأنه أخواته من الرضاعة من قبل الأب فقط، أخواته من الرضاعة من قبل الأب فقط، كما لو كان ابنا لها من النسب ألا ينتشر المحرمية؟ لو كان ابنها من النسب يكون هؤلاء أخواته من الأب، فكذلك في هذه الحالة أخواته من الأب من الرضاعة. واضح يا إخوان؟ ولو لم يشتركوا بالحريم، لأن هذه أمه، لأن هذه أمه، وهذا اللبن ممن ثاب؟ من هذا الزوج، أليس كذلك؟ ولهذا يمكن، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يمكن يكون للرجل أب من الرضاعة ولا يكون له أم من الرضاعة؟ يمكن ما يمكن؟ يمكن، لو كان له مثلا، لو كان لشخص ثلاث زوجات فأرضعته كل واحدة رضعتان، المجموع ستة، فيكون هذا أبوه من الرضاعة لكن الزوجات، طيب هل يحرمنا عليه؟ يحرمنا عليه لأنهن زوجات أبيه من الرضاعة بالمصاهرة. واضح ولا لا؟ ها؟ كيف؟ الأولاد لا إشكال لأنه بنات أبيه، لكن الكلام في النساء. واضح؟ وهذه مسائل أحيانا قد تشكل على بعض الناس، يسأل مثلا فيما يتعلق بالزواج أو الخلوة ونحوها، تعرف هذا الأصل، يعني ضع هذه الأم التي من الرضاعة كأنها أم من النسب، ثم انظر ما يتعلق بذلك من أحكام. نعم. أخوات هند وعمات هند وخالات هند. نعم، أخوات هند وعمات هند يكن، أخوات هند يكن خالات لمحمد من الرضاعة، وعماتها يكن عمات له من الرضاعة، لأن كل هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لو كان هذا ابن من النسب ألا تحرم عليه عمات هند وأخوات هند وخالات هند؟ فكذلك في الرضاعة. نعم. ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميت ولبن ميتة وموطوعة بشبهة ومشوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين. هل كل رضاع يثبت به التحريم؟ الجواب لا، وإنما يثبت التحريم بشرطين: أن يكون الرضاع في الحولين، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الرضاع في الحولين هو الذي ينبني عليه الجسم، لأنه هو الغذاء الرئيسي في الحولين، أما فوق ذلك فليس غذاء رئيسيا. الشرط الثاني أن يكون الرضاع بخمس رضعات فأكثر، والعلماء اختلفوا في كيفية الرضعة، يعني عامة الفقهاء على أن الرضعات المحرمات خمس رضعات، وكنا في الأول عشر رضعات فنسخنا كما في حديث عائشة رضي الله عنها إلى خمس رضعات. لكن السؤال ما هي الرضعة؟ هل الرضعة الوجبة الكاملة؟ نعم، أن يمص الصبي الثدي ثم يتركه من نفسه، سواء تركه لشبع أو لملل أو لتنفس، فيمكن أن تجتمع الخمس الرضعات في جلسة واحدة، ويمكن أن تكون متفرقة، يعني ممكن ترضعه رضعة اليوم وترضعه بعد شهر رضعة وبعد سنة أربع رضعات، مدام أن هذه الرضعات وقعت في الحولين فحتى لو كانت متفرقة فإنه يثبت بها التحريم. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله وتثبت بسعوط ووجور، يعني قد يكون الإرضاع من الثدي مباشرة وقد لا يكون من الثدي. لو أن الحليب وضع في كأس فشربه الصبي، شربه الصبي يعتبر رضعة، أو وضع له في أنفه، أو كالدواء وجور الدواء في فمه، فإنه بل ينص بعض الفقهاء لو أنه وضع جبنا له فأكله أنه يثبت به التحريم أنه لبن. هي قلنا الرضعة أن يمص الثدي ثم يتركه من نفسه، هذه واحدة، إيه عبر الكاس يعني تعتبر واحدة، إيه نعم، إيه نعم، إلا إذا ترك الكاس من نفسه ثم رجع، واضح، إيه نعم. قال ولبن ميتة، يعني لو أنه رضع من ميتة فهل يثبت التحريم؟ نعم يثبت التحريم. وموطوءة بشبهة، يعني امرأة وطئت بشبهة فهل يثبت التحريم؟ يعني وطئت بشبهة فثاب اللبن، هل يثبت التحريم بالرضاع؟ نعم. طيب والزنا أيضا على المذهب يثبت به التحريم، لو أن امرأة والعياذ بالله زنت فثاب اللبن فأرضعت ثبت التحريم، لكن من قبل الأم دون الأب، لأن الأب ليس أبا شرعيا. ومشوب، إيش معنى مشوب؟ يعني مخلوط، لو أن اللبن خلط بماء مثلا فإنه يثبت به التحريم. طيب ها هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس، لو ثاب اللبن دون زواج، يعني امرأة مثلا لم تتزوج فليس اللبن ناتج عن حمل أو وطأ، هل هذه ممكنة؟ يعني قديما يذكرون هذا يحصل، وحاليا هذا أظهر لأنه قد يكون هناك بعض الأدوية. إيه يعني تأخذ أدوية تدر الحليب، فهل يترتب على هذا تحريم أو ما يترتب؟ على المذهب لا يترتب، ولهذا نصوا على في الكتب المطولة، وأيضا يظهر لكم من كلامهم أنه لا بد أن يكون ناتج عن وطأ أو حمل. وبعض الفقهاء يقول لا، مثل الشيخ محمد رحمه الله يقول لا يترتب على التحريم، لأن الله تعالى قال أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرم من الرضاع ما يحرم، فهذا رضاع ولم يقيد بكونه ناتج عن حمل أو لا. لكن المذهب تعرفون أنه لا بد أن يكون ناتج عن وطأ أو حمل. نعم شيخ، قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. نعم، هذه حالة استثنائية، يعني سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه رضع من زوجة أبي حذيفة وهو كبير، رجل ليس شابا، رجل، فهذه حالة استثنائية لا يقاس عليها، وإن كان بعض الصحابة، لكن عامة الفقهاء على أنها حالة استثنائية. أي نعم، لكن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة لا يقيسون على هذه الحالة، لأن سالم مولى أبي حذيفة كان ابنا لأبي حذيفة بالتبني، واضح، فكان يدخل البيت ويخرج مثل ما يدخل ويخرج الأبناء، وكانت هذه المرأة تعتبر بالنسبة له كأمه، واضح. فلما نزل إبطال التبني شق ذلك عليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، لا يلزم أن يكون رضاع مباشر، وإنما يوضع له الحليب مثلا في كأس وما شابه ذلك، فهو خاص بسالم رضي الله عنه ولا يقاس عليه غيره. لماذا لا يقاس عليه غيره؟ لأن هذه حالة استثنائية، حالة أن الإنسان يعني الآن لا يأتي شخص ويقول والله هذا فلان ابني بالتبني فعاش معنا مثل ابن، لا، التبني نسخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، نعم. نعم. المسألة نعم، هو الأحكام الشرعية هو مسألة بنوك الحليب، هو لا شك أولا عند كل مسلم سواء عرف الحكمة أو ما عرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير، لا يمكن يحدد الحكم الشرعي بأمر إلا وله حكمة، قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها. فنحن نوقن مثلا أن الرضاع في الحولين يختلف عن الرضاع بعد الحولين، ولهذا علقت الأحكام به، كوننا ندرك أو لا ندرك هذه مسألة أخرى. مسألة بنوك الحليب هذه بحثتها المجامع الفقهية، يعني هل يجوز وضع بنوك الحليب؟ الآن مثل ما عندنا بنوك الدم تبرع النساء بالدم، هل نضع بنوك حليب تبرع النساء بالحليب يحفظ؟ المجامع الفقهية على منع ذلك، لأنه يترتب عليه اختلاط الأنساب، يعني هم ما يهمهم الغرب، لا هم ما يهمهم ناحية أنساب، هم قد ناحية طبية، يعني كون الأنساب مختلطة عندهم ما عندهم إشكال، لكن المجامع عندنا تمنع هذا بغض النظر عن الناحية الطبية التي تفضلت فيها، لأن هذا ترتب عليه اختلاط الأنساب. نعم تفضل الشيخ. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. نعم، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. وهذا الذي ذكرناه بأنه يحرم من الرضاعة أيضا ما يحرم من المصاهرة. فأي امرأة تحرم عليه بنتها، مثل أمك بنتها أختك، والجدة بنتها إما عمها وخالة، والربيبة تحرم عليك، فإذا أرضعت طفلة فإنها تحرم عليك، لأنها تكون مثلا عمتك من الرضاعة أو خالتك من الرضاعة أو بنت زوجتك من الرضاعة. واضح إخوان؟ نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. نعم، فابنة أخيك من الرضاعة تكون أنت عمها من الرضاعة. واضح ولا لا؟ وبنته وأخيه وأبيه وربيبته، كل هؤلاء إذا أرضعت امرأة فإنها تحرم عليه، أنها تكون عمته أو ابنة أخيه أو خالته من الرضاعة. نعم. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. إذا قال إن زوجته أخته من الرضاعة فيبطل بهذا النكاح، لأنه أقر بهذا فيبطل نكاحه. نعم. طيب لو جاءهم تفضل. ولا مهر قبل دخول إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت، وكله بعد دخول مطلقة، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ولا مهر قبل دخول إن صدقته، لأنها إذا صدقته فلا يجب فيحرم عليها هي أيضا أن تقبل بالزواج. أما إذا كذبته فيجب نصف المهر. لماذا يجب نصف المهر؟ لأن الأصل أنه ليس أخا لها من الرضاعة، وهو ادعى أنه أخوها من الرضاعة فيحرم عليه زواجها، لكن يتنصف المهر. هذا إذا كان المهر قد حدد، أما إذا ما حدد فكما سبق معنا تجب المتعة إذا طلق قبل الدخول، أليس كذلك؟ قال وكله، يعني كل المهر بعد دخول مطلقة. كيف مطلقة؟ يعني سواء صدقته أو كذبته، لو أنه قال لها بعد الدخول أنت أختي من الرضاعة أو جاء شهود أو نحو ذلك، فبما أن هذا بعد الدخول فيجب لها المهر مطلقا. لكن لو أنها كانت تعلم فأخفت ذلك فليس لها شيء من المهر، لأنه والعياذ بالله في مثابة الزانية. نعم. وإن قالت هي، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. إن قالت يعني هذه المرأة أن هذا الزوج أخوها من الرضاعة وكذبها فهي زوجته حكما، لأنه لا يثبت بقولها فقط الرضاع، فمن جانبها يجب عليها أن تفارق هذا الزوج. من جانبه هو من حيث الوجوب لا يجب عليه، لأنها قد لا يصدقها، لكن لو صدقها وغلب على ظنه صدق قولها فيجب عليه المفارقة. نعم. الأولاد قبل ذلك يكون أولاد شرعيين، لأنهم في حكم نكاح الشبهة. نعم، هذه حالات، هذا الزواج زواج شبهة في الأول، فأولاد الزواج الشبهة يكون أولادهم. مثل لو مثلا تزوج امرأة معتدة ويجهل أو نحو ذلك، أو جاءك شخص مثلا وتزوج بلا شهود جاهلا، فكل هذا يثبت به الأولاد. نعم. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. شك في رضاع يعني شك في أصل الرضاع هل أرضعت أو ما أرضعت، أو تيقن الرضاع لكن شك هل بلغ الخمس أو ما بلغ الخمس، فمن حيث الحكم يبني على اليقين. وهذه قاعدة كلية في الفقه مرت عليكم وتمر بكم دائما، وهي اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هل الرضاع أو عدم الرضاع؟ اليقين عدم الرضاع، أن الأصل أنها لم ترضع، أليس كذلك؟ طيب اليقين هل هو ثلاث أو خمس؟ ثلاث، المتيقن هو الخمس ثلاث، وما زاد فهو مشكوك فيه. فإذا شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين وهو عدم الرضاع، والأقل إذا كان شك هل هو ثلاثا أو خمسا أو نحو ذلك. وهذا من حيث الحكم، وإلا من حيث الاحتياط أمر احتياط واسع، لأن أقول له لا تفعل أو افعل، لكن من حيث الحكم لا يثبت الرضاع بالشك وإنما باليقين. نعم. ويثبت بإخبار مرضيعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. ويثبت يعني الرضاع بإخبار مرضعة مرضية. فلو جاءت امرأة وقالت أنا أرضعت فلان وفلانة، وهذه الحادثة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليهما امرأة وقالت إني أرضعتكما، فسأل الزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، أمره بفراقها دام هذا القول قالته هذه المرأة، وإن كان هو يعني لا يعلم صدقها من كذبها، فيترك الزواج. وكذلك بشهادة عدل مطلقة، لا يلزم أن يكونوا اثنين، وإنما يكفي شاهد عدل واحد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. هنالك مسألة مهمة أختم بها فيما يتعلق بالرضاع، وهي أنه لا يجوز للمرأة ذات الزوج أن ترضع أحدا إلا بإذن زوجها. يعني أحيانا بعض النساء قد ترغب في إرضاع أحد، هذا اللبن منسوب إلى الزوج، بمعنى أنها إذا أرضعت أحد فيكون هذا إذن للزوج من الرضاعة، فمن حق الزوج أن لا ترضع أحدا إلا بإذنه، وليس لها أن ترضع. لكن لو أرضعت بغير إذنه هل يثبت الرضاع؟ نعم هي مقصرة، لكن يثبت الرضاع وينبني عليه أحكامه. نعم شيخ تفضل. شيخ نعم، يعني هذه مسألة، وهو أنه أحيانا بعض الرضاعات تنسى فيترتب عليها اختلاط الأنساب، ونقول بناء على ذلك ينبغي في الحقيقة عدم الرضاعة إلا للحاجة، التوسع في الرضاعة من غير حاجة لا حاجة له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا حصل الرضاع سواء كان لحاجة أو لغير حاجة ينبغي أن يوثق، يعني أن يشهر بحيث لا ينسب. وبعض الباحثين اقترح ما تفضلت به أنه يسجل رسميا كما تسجل الأنساب الرسمية، كذلك يسجل الرضاع حتى يحفظ ولا ينسى. وعلى كل حال حتى لو لم يسجل فينبغي أن يشهر، يعني مثلا ترضع امرأة صبيا ولم تخبر أحدا حتى أبنائها وأخواتها، هذا لا يصح، لأنه ربما لو ماتت جهل هذا الأمر، أليس كذلك؟ فينبغي أن يشهر حتى تحفظ ولا تختلط الأنساب. نعم شيخ. باب النفقات. وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفقات. والنفقات كما ذكر عندكم في الهامش شرعا كفاية من يمونه خبزا وإدما يعني الإدام، وكسوة وتوابعها كماء شرب وطهارة وإعفاف ونحوه. فلما قال المؤلف رحمه الله إعفاف يعني أن نفهم أن التزويج داخل في النفقة، إذا كان الأب مثلا قادر على تزويج ابنه أو تزويج مملوكه المحتاج للزواج فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى زوج نفقة زوجته، فيثبت بالزواج وجوب النفقة على الزوجة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما هي النفقة؟ قال: من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. هذه هي النفقة الواجبة، المأكول والمشروب والكسوة والسكنى بالمعروف. ما تجاوز ذلك من الخادم مثلا فهذا ليس من النفقة الواجبة إذا لم يجري به العرف، مثلا السفر بالزوجة، إعطاؤها نقودا بالإضافة إلى الطعام والشراب، كل هذا ليس داخل في النفقة الواجبة. إن فعل هذا الزوج فهذا أمر حسن، لكن ليس داخل في النفقة. ربما يظن بعض النساء أنه يجب على الزوج أن يضع لها مصروفا شهريا غير ما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة. نقول هذا لا يجب على الزوج حتى ولو كان مقتدرا، إن شاء أن يفعل هذا فهذا حسن، لكن لا يجب عليه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: نعم، فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدومه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه. نعم، فيفرض لموسرة إذا وقع النزاع والخلاف، تقول مثلا المرأة أن والله هذا الطعام الذي أريده، ويقول الرجل هذا الذي أعطيك إياه، فإذا وقع الخلاف بينهما، قال المؤلف رحمه الله: فيفرض لموسرة مع موسر، الموسرة يعني الغنية مع الغني، عند تنازع من أرفع خبز البلد، أن الخبز قد يكون على في الجودة على مراتب، فيفرض لها من أرفع خبز البلد. قال الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال المؤلف رحمه الله: من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، لأن هذه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه من الموسرين أيضا. نعم، ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد ودمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا القيمة إلا برضاهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولفقيرة مع فقير كفايتها، لابد أن يكون الكفاية لا أقل من الكفاية، حتى مهما كان فقره شديدا فيجب عليه النفقة بما يكفي حتى وإن كان الأقل من حيث الجودة. ولهذا قيد المؤلف رحمه الله قال: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. فكونه فقيرا لا يؤثر في تحصيل الكفاية، وإنما يؤثر في نوع النفقة أو جودة النفقة. قال: ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، يعني إذا كانت مثلا الزوجة غنية أو من عائلة موسرة وتزوجت فقيرا، فكيف نقدر النفقة؟ متوسط حال الزوجين، فلا نأخذ الموسرين ولا نأخذ نفقة الفقراء، وإنما الوسط. واضح؟ لا القيمة إلا برضاهما، لا تجب القيمة، لأن النفقة النفقة تكون بالطعام الخبز والإدام، فلا يجب القيمة قيمة الطعام إلا برضاهما. فلو قالت الزوجة: أنا لا أريد طعام وشراب، وإنما أريد نقود، يعني مثل الرجل عنده متجر فقالت: أنا لا أريد، أريد نقود، هل تجب النقود؟ لا، لا تجب القيمة إلا برضاهما. وكذلك هو لو قال سأعطيك من قوت قالت لا أريد طعاما، هل يصح ذا؟ لا يكون الانتقال إلى القيمة إلا برضاهما. نعم. وعليه مؤنة نظافتها لا دواء، وأجرة طبيب وثمن طيب، وتجب لرجعية وبائن هامل لا متوفى عنها. نعم. وعليه مؤنة نظافتها، يعني على الزوج مؤنة النظافة ما يتعلق ب، والفقهاء يدققون في هذه المسائل معنى قد لا يقع فيها التنازع، لكن لو وقع فيها التنازع فكلفة النظافة من الصابون ونحوه تجب على الزوج. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، يعني لا يجب على الزوج ثمن الدواء لو احتاجت الزوجة إلى دواء، ولا يجب عليه أجرة الطبيب لو احتاجت إلى طبيب حتى ولو كان موسرا غنيا. هذا على المذهب أنه لا يجب عليه مداواة الزوجة حتى ولو كان غنيا موسرا. طيب على من تجب هذه؟ إذا كانت الزوجة عندها مال فتجب على، فتتولى علاج نفسها بنفسها، وإذا كانت فقيرة فيتولى هذا أهلها. واضح؟ ما رأيكم بهذا القول؟ لأنه أحيانا يسأل بعض النساء يقول مثلا أنه لا يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها، فنحن نقول للنساء يعني لا ينبغي هذا الكلام، لأن المرأة إذا أخذت ما يقول الفقهاء بأنه لا يجب أو بعض الفقهاء لا يجب عليها خدمة الزوج، فينبغي أن تلاحظ أنه لا يجب عليه إلا الطعام والشراب، يعني يجيب كل يوم صحن فول وكيس خبز، وفي السنة كسوة، المجموع يكلف 200 ريال سنويا يمكن وشوية صابون، وأيضا لا يجب عليه على المذهب التطبيب. والذي يظهر والله أعلم أن العرف الآن جاري بأن يتولى الزوج هذه الأمور، فالذي يظهر والله أعلم إذا كان الزوج مقتدرا وكانت المرأة لا مال لها فإنه يجب عليه أن يتولى هذه الأمور، لأنها من العشرة بالمعروف والعرف جار بهذا، فليس من العشرة بالمعروف أن يكون الرجل غنيا يملك الملايين مثلا أو أقل من ذلك وتحتاج زوجته إلى المداوات ثم لا يفعل هذا. فالصحيح أنه يجب للزوجين أو لكل واحد من الزوجين بحسب ما يقتضيه العرف، لأن الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل عليهن بالمعروف، فكل هذه الأمور ترجع فيها إلى العرف. قال وثمن طيب، فلا يجب عليه بذل الطيب لها بخلاف ثمن التنظيف. نعم. وتجب لرجعية وبائن حامل لا متوفى عنها، تجب النفقة للرجعية. لماذا؟ لأنها زوجة. طيب غير الرجعية البائن، نقول إذا كانت بائن حامل فتجب لها النفقة. لماذا؟ لأجل الحمل، لأنه يجب عليها أن ينفق على الولد فينفق على والدته، لا لمتوفى عنها. لا تجب النفقة للمتوفى عنها. كيف تجب النفقة للمتوفى عنها؟ لا يقال يحسم من الإرث مقدار النفقة على الزوجة المتوفى عنها زوجها وقت العدة. واضح يا إخوان؟ وإنما تتولى هذا بنفسها. نعم. ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء. طيب لو كانت المرأة حاملا وتوفي عنها زوجها وحصل مشاحة في النفقة، فالنفقة تجب من نصيب الحمل، تجب النفقة من نصيب الحمل لا من نصيب الأم. نعم. ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. نعم. موجب النفقة هو بذل المرأة لزوجها، وبناء عليه فإذا حبست المرأة أو نشزت يعني ترفعت عن القيام بما يجب للزوج أو صامت نفلا بلا إذنه أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، لأن كل هذه الأمور وقتها غير متعين صح ولا لا، أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجته حتى ولو كان سفرها بإذنه فإن هذه الأمور تسقط نفقتها. فمثلا لو أن امرأة استأذنت زوجها فسافرت مع أهلها لمدة شهر، هل لها أن ترجع بعد الشهر وتطالب بنفقة الشهر؟ لا، أليس كذلك؟ طيب امرأة نشزت وذهبت إلى بيت أهلها أو بقيت في بيت الزوج، هل لها أن تطالب بالنفقة؟ ليس لها أن تطالب بالنفقة. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. نعم، الكسوة من حيث الواجب على المذهب أنها تجب كل عام مرة واحدة فقط، ويكون ذلك في أول العام. كما قلت الذي يظهر أن هذه الأمور المرجع فيها إلى العرف، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحديد الكسوة أو تحديد النفقة، فالمرد في ذلك إلى العرف، يعني قد يكون في زمان متقدم الكسوة مرة واحدة فقط، فالمرجع في ذلك إلى العرف، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. النفقة على الزوجة تبقى في الذمة، لو أن الرجل مثلا لم ينفق على زوجته فتولت المرأة الإنفاق على نفسها لمدة سنة كاملة، هل تسقط النفقة؟ لا تسقط، لها أن ترجع في طالبه مدة أو قيمة النفقة لمدة سنة، ولو رفعت ذلك إلى القاضي استحقت هذا، فالنفقة لا تسقط وإنما تبقى في الذمة، بخلاف نفقة بقية الأقارب كما سيأتي معنا. يعني يجب مثلا على الأب أن ينفق على ابنه الذي لا يستطيع التكسب، فلو أنه لم ينفق عليه أي سبب من الأسباب هل يرجع عليه بأثر رجعي ويقول كان يجب عليك النفقة عليه قبل سنة ولا أنفقت عليه؟ لا، لا يثبت في الذمة إلا النفقة على الزوجة فقط. نعم. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم. وإن أنفقت، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، لو أن هذا الزوج تغيب لمدة سنة فكانت تأخذ من ماله وتنفق على نفسها، ثم تبين بأن الزوج مات في أول السنة، بان أن هذا المال الذي أخذته المرأة أخذته من التركة صح ولا لا، وهو مستحق لجميع الورثة، فبناء عليه تعود بما أخذت على الورثة. ونقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.